في سؤال انه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من احب اخاه فليعلمه، او كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول هو في ورقته: هل اذا سمع بامرأة صالحة صائمة قوامة كذا فليعلمها، وما الحكم؟ لا، إذا سمعت بها بلغتها، إذا سمعت أما إذا سمع بها فلا.